السلام عليكم. قصة الليلة حب في حب، لكن حب من النوع النظيف، وفيها تفاصيل غريبة جدا جدا. القصة بطلتها فتاة اسمها أرام. أرام أبوها سماها أرام نسبة للحضارة الأرامية القديمة، لأن هذا أبوها بروفيسور ودكتور في جامعة دمشق في علم الآثار والتاريخ. والبنت كذلك لما كبرت استهواها شغل أبوها في علم التنقيب والآثار وكذا، لما دخلت للجامعة تخصصت في كذلك في الآثار قسم الترميم، وهذا قسم نادر ومميز جدا جدا، اللي هو ترميم الآثار القديمة. البنت أرام كانت شخصيتها غريبة في الجامعة، كانوا يسمونها صديقاتها صبة، يعني صبة مثل الكنكريت أو الخرسانة، الصبة أو الحيطة. ليش؟ رغم أن الفتاة كانت من أجمل الطالبات في دمشق، رغم أن البنت كانت في قمة حيويتها ومثل الفراشة رايحة رادة لها الجامعة ومتفوقة والكل يحبها، لكن كانت شخصيتها جادة جدا وحازمة وقليلة الكلام، وما تحب سوالف المراهقين وصديقاتها اللي هم حضور الحفلات وعياد الميلاد ومطلعات وزيارات وكذا. أبدا ما كانت تحب الاحتكاك في المجتمع بهالصورة هذه، ما كانت انطوائية، لكن كانت حذرة جدا في علاقاتها وطبعها جادة. البنت يعني تحب الدراسة والعمل بعيدا عن التفاهات أو سفاسف الدنيا. فكانوا صديقاتها كلهم يستغربون منها، لا تطلع معهم حتى في المحاضرات، في الفرص بين المحاضرات البنت تفتح الكتاب وتقرأ، ولا تروح مثلا تاكل وتشرب بروحها وبعيد وتراجع دروسها، ما تجلس وياهم وتسولف ولا يأخذون ويعطون معاها. ولا واحدة من صديقاتها تعرف حتى يعني خصوصيات أرام، كانت البنت بهالصورة هذه. المهم راحت الأيام وجدت الأيام وتخرجت أرام وأصبحت معيدة في الجامعة، وتم تعيينها في إحدى الوزارات اللي هم في تخصص الآثار، وكانت البنت جدا مميزة بدعم من والدها كذلك، وهي بنت شاطرة وتحب عملها بشكل جنوني. المهم لما تروح البيت، يعني تدخل البيت وتطلع منه، ما لها صوت أبدا، ما في أحد في البناية اللي ساكن فيها في باب المصلى. يوم من الأيام حتى فتح موضوع مع أرام، الكل كان يشاهدها من الجيران، وهي البنت خجولة تنزل رأسها وتروح وترد أبدا ما فيها شيء، لكن هذا طبعها. أرام ساكنة في الدور الثاني في البناية، وفي الدور الثالث ساكن فيه شاب اسمه بهاء سليمان خاطر، عمره 26 سنة، موظف في بنك التسليف الشعبي السوري. وهذا الشاب عايش مع أسرته، أمه وأبوه وأخوانه، وكان ميت في أرام. كل ما طلعت من البناية وكل ما دخلت يراقبها، لكن من بعيد لبعيد، يحبها لكن من طرف واحد، من جن فيها لكن البنت ما تدري عنه أبدا، وما حد يدري في الموضوع هذا إلا والده، لأن يوم من الأيام صارح والده في الموضوع وقال له والله يا يبا أنا أفكر بالزواج وكذا، وقال له منو البنت اللي تبين أن أخطبها لك؟ قال أرام بنت الدكتور. قال أرام؟ أبو أرام جارنا يعني اللي تحت؟ قال إيه نعم. قال لا يكون أنت تتعرض لها ولا تتحرش فيها ولا؟ قال لا لا لا أبدا كذا. قال له دير بالك يا ولدي، دير بالك يوم الأيام تفاتح أرام فيها الموضوع ولا تتحركش فيها ولا تلطشها ولا، دير بالك إلى أن ترتب أمورك والروح بشكل محترم ونطلبها لك من أبوها. أبوها إنسان ترى يعني شخصية معروفة ودكتور محترم جدا وبنت خلوقة وهذول ما لهم صوت وعشرة عمر إحنا وياهم، انتبه يا ولدي تزعلهم منه. قال لا لا لا أبدا والله يا يبا، بس أنا أشوف البنت يعني وهي طالعة وهي داخلة وكذا، وأنا والله يا يبا أحبها ومن زمان في خاطر أني أقول لك الموضوع. قال أوكي، لكن لا تفتح الموضوع، رتب أمورك، إذا شفت نفسك جاهز بنروح نطلبها لك بشكل يعني رسمي. قال أوكي. فعلا بعد فترة ويقوم بها وياخذ أبوه ووالدته وينزلون عند جيرانهم عند أبو أرام وأمها ويستقبلون يا هلا حياكم الله بالجيران وكذا والساعة المباركة. قال والله احنا جايين نطلب ايد المحروسة بنتكم أرام لولدنا بهاء، حياكم الله والساعة المباركة وكذا، وهذا الأمر أول وأخيرا يرجع للبنت، فإحنا إن شاء الله ناخذ رأيها وإن شاء الله خير، حياكم الله ومع السلامة. مع السلامة. شو أبو أرام وأمها فاتحوها في الموضوع وقالوا لها يا بنتي هذا شاب اسمه بهاء وهذا جارنا وأكيد أنت شافته يوم الأيام وسمع فيهم جيران عمر يعني، وإنسان محترم جدا وموظف في بنك التسليف ومستقر في أموره وش رايك؟ البنت ما كانت لها ردة فعل يعني غريبة، قالت والله يا يبا يعني أنا ما عارض موضوع الزواج، إذا أنت تشوف أن الولد هذا محترم وخلوق وسائل عنه فأنا ما عندي مانع. قال إذن أنا راح أسأل عنه. فعلا بدأ الأب يسأل من زملاء بها من يعني أصدقاء في الحارة وكذا، الكل يمدح شاب محترم ما عنده مشاكل، ما هو من أصحاب السوابق، موظف يكد على نفسه وعلى عائلته ويعني أموره طيبة. بلغوا أرام قالت خلاص نتوكل على الله، وفعلا جو في الخطوبة. في البداية أرام قالت أنا عندي شروط، قالوا لها بالعكس ما عندنا مانع وإن شاء الله شروطك يعني كلها بننفذها لك. شنو شروطك؟ قالت أول شيء أنا ما أبي أسوي حفل زفاف، أبي يكون يعني حفل مجرد يعني حفل صغير في البيت والمقربين جدا اللي حضرون، ما أبي زيطة وزنبليطة وهذا لا ما أبي. قالوا والله عز الطلب، علشان هم ما يتكلف الولد وصح الموضوع في إشهار وإنه يحضرون العالم ما في مشكلة زين. وبعد قالت أنا شرطي الأهم إنه يحط لي شقة بروحي، ما بأسكن مع عائلته وما بأضايقهم، أنا بأخذ راحتي، وشرط إن تكون الشقة قريبة من البناية اللي يسكنون فيها أمي وأبوي علشان أقدر يعني أزورهم ما يكونون بعيد عني. ها ايش رايك يا بهاء؟ قال ابدا ما عندي مانع، الشقق متوفره واقدر اجر واسكن معه ما في مانع. قالت انا ابي شهر العسل، قالوا اي ما في مشكله. قالت بس شهر العسل راح يكون في المكان اللي انا احدده، وانا ما راح يعني أكلف عليه كثير وكذا يعني راح أرتب له، ولكن أنا أختار البلد اللي أروح فيها شهر العسل والتاريخ. قالوا ما في أبدا أي مانع. ها بها قال أبدا بالعكس أنا ودي أطلع بشهر عسل، وأنا كذلك أبي أنبسط وأخليها تنبسط معاي، ما أبدا ما في مشكلة، أنت وكل على الله. صارت الخطوبة وكتب الكتاب إلى أن يحددون موعد اللي هو الزفاف. في هالفترة صار بها كل يوم الثاني ينزل بيت خطيبته، يضرب الباب، مرحبا عمو، كيفك، شو أخبارك، وين أرام؟ إن شاء الله. ينادي أرام، تجي أرام تقول نعم، هلا تفضل. قال شنو؟ لا بس جيت أسلم عليك. قالت ها أوكي، شنو في بعد؟ الحمد لله أمور طيبة الحمد لله. البنت جامدة، البنت ما عندها سوالف، يعني ما تعرف هذه البنت هي طبعها كذي يعني، فمرات تخليه إذا شافت أطول ومستحية تقول له خلاص روح، يعني أنت قاعد اشتبي ما في مواضيع أفتحها معاك، فمرات تخليه في الصالة وتدخل غرفتها، أو مرات تقول حق أمها يما تعالي قاعدي بينا وخليه يمشي، أنا وراي شغل وراي، ما أحب السوالف هذه. وهذاك على بنا يعني إنه خطيبتي وإنه راح نكون متزوجين بعدين فعادي وكذا، ويحاول يلمس إيدها طالعة تقول له إيش فيك؟ قال لا ما في شيء بس ألمس إيدك. قالت لا حبيبي لو سمحت ألزم حدودك، وبعد إن شاء الله بعد الزواج يعني أنا وين بطير، وبعدين خليني أتأقلم عليك، يعني إيش فيك أنت يعني إحنا ما أدري، أحسك يعني مندفع أكثر من اللازم. قال لا ما يخالف، وانت يعني يمكن ما انت متعودة على هالأمور. قالت لا لا أرجوك لو سمحت. البنت حتى توترت وخافت وتضايقت، يعني شيء جديد عليها، والبنت أبدا ما عندها يعني سوابق في الموضوع هذا، فشيء غير معتادة عليه، وهذا شاب وشوي جريء. اليوم اللي بعده نفس الموضوع، اليوم الثالث الرابع الخامس، كل يوم يجي. فصارت أرام تضايق، فلما يجي تقول له والله أرام نايمة، أرام والله تتسبح، والله أرام طالعة، والله صاروا يصرفونه، يعني كل شوي يتصل على البيت أرام موجودة أرام موجودة. تقول له أرام يا بها الله يخليك، احنا فترة خطوبة يعني تو الناس يعني باقينا كم شهر، كل يوم تتصل ولا تنزل عندنا وكذا، مو حلوة لك مو حلوة لي انا، بعدين خلني اتعود عليك، عطني شوية اتنفس يعني. قال ان شاء الله ان شاء الله حاضر. مرات يعني يروح لها مكان عملها تقول له لا لا بها الله يخليك، مكان العمل هذا خط أحمر، لا تجي وتشغلني، ويعني أرجوك كبر عقلك. هني بها قام يفكر، والظاهر إنه يسمع من أصدقاء إنه أنا والله رحت مع خطيبتي، والله أنا وخطيبتي وعملنا هيك وهذا. طبعا خطيبته يعني ترى كاتبين كتاب هم يسمونها خطوبة، فيفكر بحاله ان هذه البنت حتى ايدها ما تخليني المسها ولا اطلع معاها ولا نشرب عصير وبالحديقه امسك ايدينها ونلفلف كذي وشعرها يطير، وبعدين اشيلها كذي ولف فيها نفس الافلام الهنديه، ما في وين هذا اللي اسمع عنه. صار يعني يفكر، وانا البنت شكلها ما تحبني هذه، ليكون أبوها غاصبها علي، أو في شيء أنا ماني عارفه. ذاك اليوم يروح لأبو أرام، مرحبا عمي، كيفك، شو الأخبار، طيب؟ قال أهلين، هلا بني، هلا حبيبي. قال عمي أبيك موضوع. قال أي أوكي تفضل. قال عمي أنت غاصب أرام على الزواج مني شيء؟ قال نعم. قال يعني انتم غاصبينها؟ قال لا يا ابني، انت تتكلم وانت في وعيك ولا شنو؟ شنو احنا شايفنا ناس متخلفين، احنا ناس همجيين نغصب البنت وكذا؟ انا دكتور وانا بروفيسور معروف وانسان مثقف وعرف يعني الحريات، وعرف ان كل شخص له رأيه وكذا. انا تتهمني بهالموضوع اني اغصب بنتي على انها تتزوجك؟ ليش نغصبها؟ انت مين حضرتك حبيبي يعني ان اغصبها عليك؟ ليش؟ ما في انت حبة واحدة وخلاص بتخلص من السوق يعني ولا ايش يعني؟ قال لا يا عمي انا مش، قال لا لا عيب الكلام اللي بتحكيه انت، ما حدا بيقدر يغصب بنتي وانا بعيش على هالدنيا. الكلام هذا ما بيعمله الا واحد متخلف وكذا. انا بغصب بنتي عشان تعيش مع شخص ما بتحبه مثلا؟ ليش انا ببيعك اياها يعني؟ هذا قط الكلمة وتوهق. قال له يا عمي والله مو قصدك. قال له شوف الكلام هذا الحين اللي حصل بيني وبينك واحمد ربك ان لا ام ارام ولا ارام بتسمع الكلام هذا، ولا كان الرد راح يكون قاسي جدا عليك. كبر عقلك يا ابني. وبعدين انت ليش حكيت هالكلام؟ انت شو تقصد فيه؟ قال له والله يا عمي انا والله كنت جاي اشكي لك من ارام. قال له شنو صاير؟ قال بحس انه يعني باردة بردة فعلها معاي، وحس انها يعني ما بتطيني ولا انها بتحب انها حتى تلتقي فيني او تحكي معي او كذا وكذا، مثل اي واحد كاتب كتابه على بنت. ويعني المفروض احنا نقعد مع بعض ونخطط للمستقبل ونحكي مع يعني، فانا بحس انه في شيء يعني. قال يا ابني يا حبيبي، ارام بنت جادة وبنت ما عندها يعني سوابق بهالأمور، بنت محترمة، بنت بنوت، بنت متربية على الأدب والخجل. هذا أصلا قمة زينة البنت لما تكون بنت خجولة وما بتعرف في هالأمور. يعني خليها تعرف على إيدك أنت زوجها وحلالها وكذا. لكن هالأمر هذا يأتي يعني بعدين يعني لما تثق فيك وتحس ان انت المكان الامن لها وانت زوجها وانت يعني بصير بتفتح لك قلبها وتحكي لك. كبر عقلك يا ابني، كبر عقلك. وانا مسامحك على الكلام اللي حكيته، بس لا تسولف مرة ثانية. قال ان شاء الله يا عمي، انا اسف وحقك علي. المهم راح توب انه يقول هالكلمة مرة ثانية، وانها شوي صار يمسك نفسه ما يتلقف ويروح يخرب الدنيا. كان راح حتى تنفصل الخطوبة اصلا بسبت كلامه. المهم راحت الاشهر وجت الاشهر، يا دوب يشوفها ولا يسلم عليها، والبنت ترد عليه يعني على قد السؤال، ما تفتح معاه مواضيع وجادة جدا معاه. وقال ما يخالف بكرة نتزوج وخلاص يعني طيح الميانة. المهم فصار يسألها متى أرام يعني متى بدك نتزوج يعني اللي هو حفل الزفاف البسيط. قالت في التاريخ الفلاني، وبعد ما ننتهي من الحفل اليوم الثاني بنسافر شهر عسل. وين؟ للصين. قالها للصين؟ شلون للصين؟ الصين بدو فيزا وتأشيرة وفيلم وقصة، يمكن يعطوني يمكن ما يعطونا. قالت لا لا لا تخاف، الوزارة اللي أنا أشتغل فيها طالبين أرام، لأن في اتفاقية بين الحكومة السورية والحكومة الصينية في موضوع الآثار والتنقيب، فراسلينها كنوع من يعني كوفد يعني، فمعطينها اللي هي التأشيرة وتقدر تاخذ معاها زوجها كمرافق. فقالت له انا اصلا اقدر احصل لك على التاشيره لي ولك ونروح للصين، وكذلك اصلا ما راح يعطونا التذاكر مجانيه والسكن مجاني، وانت عليك يعني شيء بسيط يعني. قال يا سلام، كل شيء مجاني اكيد انا موافق، والصين احلى شهر العسل ما عندي مانع، انبسط. او فعلا ويجي حفل الزفاف ثاني يوم، حاجزينها التذاكر ويركبونها الطيارة ويطيرون للصين. جلسوا في الصين تقريب 50 يوم، لكن 50 يوم هذا ايش سووا فيها؟ بهاء لما رجع للبيت بعد 50 يوم من السفر راح يسلم على أمه وأبوه، فيسألونه ها شلون شهر العسل وليش طولتوا، يعني اعتقدهم تروحون 10 أيام 20 يوم شهر مثلا، 50 يوم جالسين يعني تقريب شهرين. قال يا يمه والله شو أقولك شو أسولف، اللي شفته هناك ما شافه عريس بحياته، ما في عريس بالدنيا شاف الويل في شهر العسل يمكن إلا أنا. قالت له ليش رايحين ومبسوطين؟ قال له يا يمه رحنا للصين فعلا والحمد لله تذاكر مجانا وسكن مجانا وكذا، لكن تعرفي احنا يوميا وين بياخذونا؟ للأماكن اللي هي الآثار والأماكن اللي هي فيها التنقيب، وتجلس عندهم بالساعات يعرضون عليها القطع الآثار، وتعمل لهم مثل الندوة عن موضوع ترميم الآثار، وكل الإجازة قضيناها في موضوع الآثار والتنقيب والندوات والحرس الصيني اللي يرافقنا. والله ما حسيت أصلا أن أنا أصلا طالع شهر العسل. أقول له تعالي إذا شفنا يوم فاضيين تعالي خل نروح المطعم، نروح أماكن يعني ترفيهية. تقولي لا لا لا أنا ما بحب الجو هذا، بدك نجلس داخل الفندق ولا يعني نروح مثلا المتحف الفلاني أو المعرض الفلاني. تقول يا يمه جننتني، ما أدري شنو نظامها شنو تفكيرها، حياتها كلها آثار وهوس في موضوع التحف وما أدري، وأنا أبي أستانس أبي أشوف الدنيا، أبي أطلع معاها بقارب مثلا، أبي أروح وياها مثلا حمامات سباحة. والله شيطان بقى. بروح معاها مثلا إلى مطعم، أماكن ترفيهية. البنت أبدا ما يعجبها الموضوع. قلت يلا ما يخالف، أنا مش خاسر شيء أصلا يعني بهالسفرة، حتى مصروفنا اللي هو بوكت ماني كانوا يعطونا يعني، فأنا ما صرفت شيء، أنا مش زعلان، زعلان إني أنا ما حسيت بإني رايح شهر العسل، كله شغل بشغل. قالت لما يخالف يا ابني والحمد لله وبالعكس، ومن بيطلع له بيروح الصين شهر العسل، وما شاء الله أخذته 50 يوم وأكيد انبسط، لكن أنت تبالغ في الموضوع. قال له والله يا إما ما بالغ، لكن الحمد لله على كل شيء. عدت السالفة يوم يومين ثلاث، الحين بدأ الجد في العلاقة الزوجية، وبدت أرام تروح للدوام، وصار هو اللي يوصلها للدوام ويرجعها من الدوام، ومرات يجيها للدوام في وقت مبكر، يعني يجلس في المكاتب القريبة من مكتبها إلى أن تخلص، يعني هو يخلص في البنك قبل موعد خروجها من العمل. فلاحظ أن الكل يحتك في أرام في العمل، كرجال كنساء. هي أرام أصلا شخصية مهمة جدا في عملها، والكل يلجأ لها، فيمرون عليها مهندسين آثار وما أدري شنو فنيين، ويجون عند أرام أستاذ أرام أستاذ أرام أستاذ أرام أستاذ أرام، ورايحين وهي تكلمهم يعني بالشغل ولا تضحك مع أحد، لكن سولف فيهم رجال ونساء ورايحين رادين. وهذا نجن أقول لكم أهو ميت فيها أصلا قبل الزواج، وبعد الزواج حبها أكثر وأكثر. البنت جميلة، ما بيمدحها لكم أكثر وتأذوني، لكن لو إنها مو جميلة كان ما تعلق فيها أصلا بقى. فالبنت يعني متعلق فيها المسكين مرة واحدة، وشاف هذول زملائها أستاذة وأستاذ أنجن، وصار يعني يقول لها لا أنا صراحة أنا ما أرضى وأنا ما. قالت له بهاء الله يخليك، عملي لا تحكي فيه، وأنت عارف أنا يعني مرة محترمة مع الكل وكلامي على قد الشغل، وأنت أظن يعني جيت أكثر من مرة وشفت بعيونك، فلا تكثر كلام ولا تقعد تلمع عن أشياء. قال لها أنا مش مانع أنك تشتغلين في مكان مثلا فيه رجال، لكن أنا ما بحب أن أنت يعني يكون بينك وبين أي رجل تواصل بشكل مباشر. قالت يعني شلون نشتغل يعني شلون يعني خلاص يا بهاء بطل هالعقلية هذه. بهاء في عنده مشكلة أخرى، يفكر أنه يحس ان هذه حرام حتى بعد الزواج وبعد شهر العسل ولا يوم قالت له انا احبك. يعني هو يعني كله يقول لها انا بحبك يا ارام، انا موت بعيونك. هي تسكت وتنزل راسها. يقول لها ارام شفافك بتجنن. البنت تستحي تسكر براطمها وتنزل راسها. أرام عيونك بتخليني أسرح بجمالهم. البنت تنزل رأسها ولا ترد عليه. يعني البنت ما تعرف سوالف الرومانسية وحب وما أدري، ما تعتقد أن هذا كلام فاضي. أوكي بينهم الود والاحترام والتقدير والثقة وهي مو مقصرة معاه يعني كل شيء كل شيء يعني بالواجبات الزوجية، بتنظيفها مثلا البيت وطباخها واهتمامها في البيت وفي زوجها، ابدا مو مقصرة. لكن ما عندها سوالف الرومانسية وما ادري شنو هذه، ما تحبها هي البنت، ما تحبها ولا متقبلتها. هذا انجن كله يحاول فيها يحاول فيه يعني انا بحبك احكي لي بحبك. تنزل راسها. خلاص يا ابا خلاص بلا هالحكي يعني خلاص الله يخليك. ولك شو قصتك انت؟ احكي لي انه انت بتحبيني وانه انا يعني احلى شاب شفتيني بحياتك، واحكي لي هيك يعني انا بنبسط على هيك حكي. طالع قالت له انت يعني فيك نقص ولا متخلف ولا ايش فيك انت؟ خلاص يا بهاء احنا مش متزوجين وانا زوجتك، انا مقصر معاك بشيء؟ قال لا بس ما بحس انه في رومانسيه بيناتنا. قالت له بطل هالحكي الخرابيط هذا يا بهاء، كبر عقلك الله يخليك. هذا بهاء اشتغلت فيه السالفه هذه وصار يعني تضايق، فراح لوالدته وقال له يما انا عندي مشكله صراحه، انا حاولت اتحمل حاولت ماني قادر. قالت له شنو؟ قال زوجتي أرام هذه ما أدري شنو قصتها. قالت له ليش؟ بالعكس بنت يحليلها محترمة وخلوقة. قالها يا يما البنت لا تحكي معي وكلامها قليل جدا، ما بتحب تجلس معي يعني مثلا بنحضر التلفزيون ولا نروح للسينما ولا نروح مطعم ولا نروح حفلات، تعتذر دائما عن أي مناسبة، ما بتحب أن نظهر أبد، كلها قاعدة في البيت ولا في الشغل وبس، وهذه حياتها. وأنا بصراحة طقت شبدي يا يمه، بعمرها ما قالت لي أحبك ولا بادرتني المشاعر ولا كذا. أحس أن البنت يعني كأنها مجبورة فيني. مش قالت يا ولدي عيب عليك الله يخليك، لا تسولف هالسالفة هذه برا علشان لا حد يضحك عليك، قسم بالله راح تفشلنا والناس راح تسولف. البنت مش مقصرة معاك أبدا، وتقول لي أنت كلام رومانسية وليش ما بتحكي لي بحبك؟ يعني شنو بحبك؟ بحبك مراهق انت. خلاص يا حبيبي البنت مقصره معك. مش قال لا ابدا، قال خلاص سد بوزك ولا تحكي. قال ماشي. الام استغربت لكن قالت بما ان هذا ولدي خبل ومهووس موضوع بحبك وما بحبك وما ادري شنو، راحت حق ام ارام ساكنه عندها في نفس البنايه. مرحبا أم أرام، كيفك؟ شو أخبارك؟ قالت له أهلين وكذا. قالت له الله يخليك، أنا جايتك موضوع والله خجلانة منك، بس ابني ما بعرف شو صاير له، متضايق أنه ليش أرام ما بتحكي له بحبك، وليش أنه يعني ما تحسسه بالمشاعر، وعشان هو يعني الولد متضايق من هالشيء هذا. فالله يخليك يعني بطريقة ذكية منك، كلمي أرام، خليها تسايرة، خليها تمشي معاه، يعني مش خسران لما تحكي له بحبك، مش خسران يعني، خليها تمشي عليه انه هي رومانسية معاه عادي، يعني زوجته وهذا زوجه ويستاهل، خل الطيب خاطر بهالامور وسامحيني على هالطلب. قالت لا والله ابدا، وهذه المشاكل تحصل في يعني كثير من الازواج، يمكن ما يكونون يعني متاقلمين الى الان، لكن بعدين مع مرور الوقت والزمن وكذا كفيل بان يطيح الحواجز بينهم. قالت والله انا عارفه، لكن ابني هيك مخه. قالت حاضر، ولا تشيلين في بالك. راحت حق بنتها ارام، قالت لها يا بنتي ليش ما تحكي لزوجك كذا كذا كذا. ارام لما عرفت ان بهاء رايح جاي لحق امه ووصل كلام لامها وخصوصياتهم كلها مطلعها برا البيت، عصبت وتضايقت وكذا، وقالت لامها والله العظيم انا بفرجي، والله ما راح اسيبه وراح اعلم الادب وكذا. امها قالت لها يا بنتي علشاني الله يخليك لا تفشليني، وانا طالبتك يا بنتي ابيك تسايرينه وتاخذيه على قد عقله، وقولي له احبك، يعني شو المشكله؟ يعني ما راح تنقص منك رجل ولا ايد، شو المشكله؟ وهذا زوجك المفروض تحكي له انت هيك، يعني عادي ترى عادي. قالت يا يما انا مش مقصره بشيء، وشنو بحبك بحبك، يعني يعني مش عيب انه وحده تمثل على زوجها، انا بكل صدق وموده واحترام قاعدة اتعامل معاه، شنو يبيني امثل عليها الرومانسيه والخرابطه؟ قالت ما يخالف مشي الامور يا ارام، مشي الامور لين الله ييسر عليكم، مع الوقت يعني انتم تاقلمون وتحبون بعض فعلا وكذا. قالت ماشي يا يما. فصارت ارام كل ما تشوف بهاء اهلين بهاء حبيبي طالعها يسكت، قال لها اي شو اخبارك، ويعني يسولف يسولف يسولف و بهاء بتعرف ان انا بحبك، يطالعها. البنت ما تعرف تمثل هني. بهاء ايش قال لها؟ قال لها شوفي يعني ما تحكي لي بحبك احسن ما تحكي لي اياها وانت بتمثلي علي. هني ارام انفجرت، قالت لا والله العظيم انت مش صاحي، انت مجنون، انت ما انت شو قصتك؟ انا صرت بضغط على نفسي عشان احكي لك هيك؟ يا عمي خلاص كبر عقلك يا عمي، رايح فاضحنا وحاكي لامك وحاكي لامي وحاكي وكذا وكذا. انفجرت عليه، زهقتنا. قال خلاص خلاص خلاص ما بعيده. قالت لا شو ما بتعيده، خلاص ما بدك اياني طلعني، يعني انت كنت بتعرفني انا بنت لا بحكي ولا بسولف ولا احتك مع احد من زمان، وعايشه معك بنفس البنايه وانت بتعرف طبعي، الحين جاي تحكي لي خليكي فرفوشه ورومانسيه وتضحكي وما خلاص يا عمي خلاص ما بدك اياني طلعني. قال لا لا لا لا الا الطلاق، والله انا بحبك وموت فيكي. قالت سكر الموضوع الله يخليك يا بهاء، انا مش مقصره معاك يا بهاء. قال خلاص خلاص سكر الموضوع، بلع العافية، الموضوع وصل للطلاق، اهو اصلا يموت فيها. قالت لا احبك ولا ما احبك، اهو يحبها يموت فيها. يا بهاء غبي والله غبي، انت حاصل لك واحدة ما سولف، حاصل لك واحدة ما لها صوت، حاصل لك واحدة ما تطلب كل منزل راسه، اشتبي اشتبي يا بهاء يا مل الثول، عليها ضرب عصي هذه البنت، يدورون ادوارها الناس، وين تلقى الحين؟ المهم المصيبة مهني، المصيبة ان بعد فترة حملت ارام، وتعرفون الوحام وكذا، والبنت وحامها صعب، وصارت نفسيتها سيئة جدا في التعامل، وصارت تقول انا حتى يعني ما بطيء أشوفك يعني الله يخليك أطلع برا الغرفة أطلع برا نام في الصالة الله يخليك. وصارت يعني أسوأ من أول وهذا انجن قال لا لا لا هذا شيء لا يحتمل البنت أكيد تكرهني البنت أكيد ما تحبني. وصار يشكي حق أمه قالت له يا ولدي البنت تقول إنها حامل قال إيه قالت هذا الوحام عادي ترى في بنات يعني أنا حتى لما كنت حاملة فيك أبوك يعني ما كنت حتى أخليه ينام عندي بنفس الغرفة وهذا ترى في حريم يكون وحامهم صعب ولازم تراعي نفسيتها وكذا قال يلا أصبر. مرت الأشهر شهر شهرين ثلاثة أربعة بهاء راجع للدوام يوم الأيام وجالس في الدوام ومضايق قعدت له كم يوم وهو مضايق من بعد السالفة مقهور دائما في باله يقارن نفسه مع أصدقائه يشوف هذا طالع مع زوجته ورايحين على كازينو ولا رايحين على حفلة موسيقية ولا رايحين على البحر وزوجته ما أدري إيش لابسه في بعضهم كذي مو رجال أصلا. وهذا الحمار بهاء يفكر يقول ليش يعني أنا زوجتي ما بتطلع معي ما بتظهر وما نروح ننبسط ولا نروح نسوي كذا ولا نسوي كذا كله لابسة لبسها يعني ما أدري لبس كأنه لبس مال عمل يعني ما بتطلع معي مثلا مع أصدقائي كل واحد معه مرته ما بتطلع للحفلات ما كذا يعني أنا بحس حالي محروم ما بحس بالرومانسية بيني وبينها ولا تحكي لي حبك ولا عملت لي مصيبة أصلا عشان ليش أنا حكيت لأمي إن هي ما تحكي لي هيك. فصار يفكر كله يفكر بالموضوع صار مهووس في شيء اسمه حب وما حب. وهو قاعد في الدوام كذي جالس يفكر سرحان ويشوفه واحد من أصدقائه هني ترى بدأت القصة على فكرة. هذا صديقه هم بنوك عندهم نفس البارتيشن وفي زجاج فيشوفون الموظف يشوفون بعض. صاحبه شاف بهاء من اول دوام وهو متضايق يفكر منزل راسه ما له صوت راح له قال له بهاء شنو قصتك انت؟ والله يا بهاء انت من تزوجت صدق تغيرت 180 درجه لا تسولف لا تضحك لا كذا لا ايش صاير الزواج كذي يعني يخلي الواحد مهموم؟ وقال لا لا والله انا عندي مشاكل يعني ولا الزواج والله بالعكس بالعكس انا يعني انا متزوج بنت انا بحبها اصلا وانا الى الان بحبها بموت فيها لكن عندي مشكله ماني عارف كيف بحلها وكل ما بدي احلها اعقدها اكثر. قال اوف اوف اوف اوف اوف ليش ليش ليش لا لا لا لا يا بهاء ليش ما تحكي لي أنا صديقك وصديق عمرك وحافظ أسرارك قال والله صدق أنا محتاج واحد أفضفض له أنا بدي أحكي لك الموضوع بالكامل. قال أي يتكلم ويبطل جربة ما خلى ولا بقى شيء إلا قاله. قال له مشكلتي مع زوجتي وهي مو رومانسية وجامدة وما تحب الطلعات وما أدري شنو وأنا أحس أني معايش حياة طبيعية ورغم ذلك أنا أحبها لكن كان ودي إن تكون أكثر يعني أكثر مريحة أكثر يعني. قالها تدري أنت شنو علاجك؟ قالها شنو علاجي؟ قال علاجك أبو فهمي. قالها قال الشيخ أبو فهمي أبو فهمي في قرية كناكر في ريف دمشق. من هذا أبو فهمي؟ أبو فهمي هذا لو بدك تحول واحد لإرد بيحول لك إياه بدك تحول واحد لحصان بيحوله بدك تخلي شخص بيحبك من آخر دنيا بيجيبه لك يخلي يحبك بدك يدمر لك مديرك في العمل بروح لأبو فهمي. أبو فهمي حلال جميع المشاكل ومعروف جدا جدا. قال دخيلك إيدي بزنارك وين أبو فهمي؟ قال له أنا بوديك لحد بيت أبو فهمي، لكن بصراحة أنا ما راح أدخل معك وأنا بخاف من هيك أمور، لكن هذا الموضوع المعروف عن أبو فهمي إنه بيحل كل المشاكل، وصاحب الفلاني وصديق الفلاني كلهم بيروحوا لعند أبو فهمي، لكن أنا والله بخاف وأنا ما عندي مشاكل. قال شو أنت بتخاف وبتوديني عند واحد وأنت خايف؟ قال أنت صاحب الحاجة مش أنا، بدك أوديك لأبو فهمي حاضر، بوديك إياه على القرية لأن هي من القرية اللي أنا أصلا عايش فيها وبدل مكانه، لكن أنا ما بدخل عنده بخاف صراحة وأنا ما عندي حاجة عنده يعني. قال زين عطني لبكرة أفكر. قال أوكي. اليوم الثاني وهذا بهاء منايم، أمس منايم ناطر صديق هذا يجي. قال الله يخليك مش معي. وين؟ قال أمشنا بنروح لأبو فهمي دلني عليه. قال لا يا حبيبي، أبو فهمي ما بيستقبل إلا بالليل من الساعة 10 بالليل وفوق، تمرني المساء على البيت وبتاخذني معك بالسيارة بدليك على بيت أبو فهمي. قال لا أوكي. فعلا جاء الليل ويروح بها إلى بيت صاحبه هذا ولا منتظره. يلا أركب أركب. وين؟ ويروحون القرية كناكر ويدلي على بيت أبو فهمي، ولا فعلا في ناس برا وكأنه واحد يقص تذاكر، ناس داشة، ناس طالع حريم، رجال ما شنو سيارات. نزل بها. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي الشيخ. قالوا الشيخ داخل. تفضل. دخل فيه كم واحد قدامه لما خلصوا جاء دور بها. السلام عليكم، أنا اسمي بها وأنا من باب المصلى وأنا جيتك وفي ناس بعتيني وكذا. قال أهلين، أي بعرفك أنت، أنت عندك مشكلة عويصة. قال ها؟ قال أي نعم، أصلا أنت من وقفت عند بابي وخبروني أنه أنت عندك مشكلة؟ من اللي خبرك؟ الجن يا ابني الجن. شو قصتك ما بتفهم أنت؟ الجن خبروني، خبروني مشكلتك مع مرتك أرام. بهاء خاف، اشتراه بسم الله الرحمن الرحيم. قال لكن يا ابني أنا مش عارف بالضبط إيش مشكلتك مع أرام، حتى الجن لما خبروني قالوا إنه في مشكلة من ناحيتك أنت مش من ناحية البنت، لكن مش فاهمين عليك. قال حتى الجن مش فاهمين علي يا شيخ. قال حتى الجن، لكن كل شيء ينحل، احكي لي. قال يا شيخ أبو فهمي، أنا بدي يعني أنه يعني زوجتي أرام يعني بدي منها شيء يعني. قال إيه شو بدك منها يعني؟ قال بدي إياها تشتاق لي وتخاف علي، بدي إياها تنام وتحلم في عيني. الشيخ قال خلصنا من وحدة تبي تخلي زوجها خاتم بصباحها، جاني ناصف زيتون. قال يا ابني يا حبيبي خلصني، ما تقعد تغني لي هون، احكي لي انت ايش تبي من البنت. قال يا شيخ البنت ابيها تكون رومانسية معاي، البنت يعني جامدة، البنت كذا، وصار يشرح له فهم الوضع. قال ها بس موضوعك هذا والله موضوع تافه لكن ثمنه غالي، لأن هذا الموضوع عبارة عن يعني تغيير كيان ومبادئ ومشاعر وحاسيس إنسان، وهذا مو أمر سهل. أنا راح أخليها تكون تحت أمرك وتموت على التراب اللي تحت رجليك، لكن 25,000. قال أنا مستعد وحاضر. طبعا 25,000 هذه تعتبر في ذاك الوقت رواتب 5 موظفين. قال أبدا ما عندي مشكلة. قال أوكي. قبل لا تمشي عط مساعد هني شوية تكرمون بول من عندك. قال بول؟ ليش يا شيخ؟ البول يعني شنو راح نعمل فيه؟ قال أنت مالك شغل، البول هذا راح أحط لك إياه مع الحجاب، والحجاب عبارة عن أعشاب ومثل البابونج والزهورات وكذا، وتخلطهم مع مواد راح تخلي مرتك يعني بعد ما تشرب هالزهورات يعني عليها سيطرة كاملة منك، تصير ما بتشوف بهالدنيا غيرك أنت، بتضل تحب فيك من يطلع الصبح لحد اليوم الثاني الصبح، يصير ما عندها أي اهتمام آخر غيرك أنت يا بهاء. بهاء طار من فرحة، قال يا سلام، هذا المطلوب. أنا لو أدري من أول حتى قبل أتزوجها أسوي هالعمل. قال بس إحنا فيها الحين ما عندي مشكلة، ويعطيه من عينة البول وجاب له 25,000. قال له بعد يومين تعال أخذ العمل. فعلا بعد يومين راح له بهاء واستلم منه حجاب اللي هو نفس أعمال الشعوذة، وحاط فيه أعشاب وخالط فيه خلطة غريبة، لأنه سأل بهاء قال أنت زوجتك شنو تشرب؟ يعني تحب تشرب شاي ولا قهوة ولا شو؟ قال لا، تحب تشرب الأعشاب اللي هي الأعشاب العطرية. قال إيه أوكي، يعني مثل البابونج، مثل الزهورات، مثل قال إيه نعم. قال لا ما في مشكلة، بسيطة. فعلا سوى له الخلطة وعطاه البهاء. طبعا في هالفترة هذه أرام حامل بالشهر الخامس، يعني صار له أشهر الحين من بعد الزواج وهو يعاني ويفكر في هالموضوع، ويبي يشربها أعشاب. أعشاب يعني تكرمون فيها بول وفيها أشياء أخرى هو ما يدري عنها بها، لكن أكد له أن هذا الأمر ما راح يسبب أي مشاكل صحية أبدا، خلها تشرب مرة الصبح ومرة بالليل. قال أوكي. رجع المثقف الفاهم الواعي الجامعي للبيت وقال هذه فرصتي أني راح أخلي أرام تتغير وتعشقني وتحبني مثل ما أنا أحبها وأعشقها، ومعاه الأعشاب أو الحجاب، وعمل كاسة من الأعشاب له وكاسة اللي حط فيها الحجاب المنو لأرام. قال له والله أنا اشتهيت لك إياه وخلينا نشرب، أنت دائما بتحبي الزهورات والبابونج وكذا ومفيد، مفيد لك وأنت حامل. قالت والله الحين ما إلي نفس، الله يخليك، بدي نام وتعبان. قال لا لا ما يخالف، يشرب شوية وكذا. المهم شربت هي وهو شرب ومبسوط. قال بكرة يعني راح أبدأ حياة يعني جديدة، حياة كلها حب ورومانسية. وصار يتخيل وصار مهووس الخبل. الساعة 2:30 بالليل وتصحى أرام وهي تصرخ تصرخ وماسكة بطنها، أو يجي بها شو صايلك شو صايل؟ قالت لها وديني مستشفى، بدي موت، بحس بسكاكين ببطني، الله يخليك وكذا. أو ياخذها ويطير فيها للمستشفى. البنت صارت تنزف، يعني ينزل منها اللي هو ماي الجنين، عرفتوا هذا؟ استغربوا الطوارئ ودخلوها إلى غرفة العناية المركزة، وطلع الدكتور قال حق بهاء البنت حايشها تسمم شديد جدا جدا، واكتشفنا أن اللي في بطنها مات، والمصيبة طبعا بهاء مصدوم، والمصيبة احنا ما احنا قادرين نطلع الجنين لانه مكتمل النمو ولازم نعمل لها عملية قيصرية. بهاء صار يلطم ويطق على رأسه وخايف انه يفضح الموضوع وانا ايش سويت، شو سويت المصيبة، ومات ابني اللي في بطنها والبنت احيانا ممكن تموت تسمم شديد، والدكتور يقول له خلصنا وقع على العملية وفعلا سووا لها قيصرية وطلعوا الجنين ولا ميت، وسووا لها غسيل معدة يا الله يا الله قدروا ان ينقذون حياتها، ودخلت البنت في خيبوبة. والدكتور على طول بلغ إدارة التحقيقات عنده في المستشفى أن أنا مش عارف البنت من مشربها السم، من اللي مشربها شيء يعني شاربة مواد غريبة جدا، مقطعة مصارينها البنت وإلى الآن في العناية، ممكن تعيش وممكن لا، وميت الجنين. فعلى طول بلغوا الشرطة وجو. من اللي وصلها؟ زوجها بهاء. بهاء لقوه يبكي وقاعد على الأرض ويلطم وحزين، قال له تعال تعال حبيبي تعال معنا، روح معاهم مركز الشرطة. قالوا له زوجتك شنو شاربة؟ الدكتور يقول في مواد خطيرة شاربتها. قال لا مش صحيح الكلام، وهي دايما يعني بتشرب الزهورات والأعشاب لأنها حامل وهذا شيء مفيد لها، مش عارف والله إيش اللي صار، وأنا متضايق أصلا، يعني أنتم تحققوا معاي وأنا فقدت ابني وراح أفقد زوجتي وكذا. قالوا لا أنت الآن على ذمة التحقيق محجوز، فانطر لين يعني انتظر إلى أن يتم فحص العينة اللي أرسلوها المستشفى من المادة اللي استخرجوها من معدة زوجتك. وعلى فكرة زوجتك ترى الآن في العناية المركزة وفي غيبوبة، ما يدرون إذا هي تعيش ولا لا. طبعا بلغوا أهل أرام، أبوها وأمها وأم بها، وجو كلهم للمستشفى ويبكون حزينين على البنت، شو اللي صار فيها فجأة؟ البنت كان ما فيها شيء ونشيطة وشحلاتها ومحافظة على نفسها وما تاكل أي شيء ولا تشرب أي شيء وكذا، شنو هالشيء اللي سممها؟ يسألون بهاء، يا بهاء راحوا للمركز الشرطة، يا بهاء البنت، قال ما أنا مش عارف أنا مش عارف، شو يقول لهم؟ شو يقول لهم؟ ويجي تقرير الطب الشرعي صادم، قالوا لأبو بهاء ابنك الآن متهم بالشروع بالقتل. قال نعم ليش؟ قال لأن البنت شاربة مواد يعني صحيح فيها أعشاب، فعلا المادة اللي شاربتها فيها أعشاب وزهورات وبابون وما أدري شنو اللي هي يسمونها الأعشاب العطرية، لكن كذلك معاها مواد مثل اللي هو الرصاص والزئبق وفيها فضلات الفئران وبول بشري مختلف عن يعني اللي يعني الشخص اللي متسمم. ما احنا عارفين يعني شلون وصل كل هالمواد هذه وصلت الى معدة البنت، والبنت الان في غيبوبة، ما احنا قادرين نسألها. قال دخلوني على ولدي، دخلوني عليه بهاء وانا الحين اطلع منه الكلام. ويدخل على بهاء ويضربه ضرب داخل الحجز. قال اتكلم، فهمنا شو اللي صار، ما في احد اصلا معاها في البيت الا انت، تكلم يا ولدي، في شيء مشربها شيء، ليش ليش مسمم البنت، شو مسويت لك؟ قال والله يا يبا انا ما سممتها، يا يبا افهمني، انا موضوعي كله اني كنت ابيها تحبني. قال شلون يعني ماني فاهم، تحبها تبي تسممها؟ قال لا يا يبا انا رحت حق شيخ وهذا عمل لي حجاب. شنو؟ استدعى الضابط، قال له تعال تعال اسمع اسمع ابني الحمار شو مسوي. قال اتكلم قول قول. قال انا رحت عند شيخ اسمه ابو فهمي موجود في قرية الكناكر، وهو اللي عمل لي هالعمل هذا ويعني مجموعة من الاعشاب، وفعلا طلب مني بول خاص فيني وقال لي اعشاب ومضر وكذا وانت شو وداك هناك؟ قال والله صديقي معاي في الدوام هو اللي ارشدني عليه، وانا ترى سلمت الشيخ 25,000 ليره. ويطيرون على طول ويلقون القبض على الشيخ ابو فهمي، والقبض كذلك على صديقه اللي معاه في العمل. لما حققوا مع صديق بهاء طلع هذا يشتغل اصلا مع ابو فهمي، وهو دائما يتصيد للضحايا، يشوف واحد زعلان متضايق معاه في العمل معاه في اي مكان جيران كذا، يسمع منه شنو مشكلته ويروح يقولها حق ابو فهمي، ويستدرج الولد حق ابو فهمي يقول له ابو فهمي عاد انت مشكلتك كذا كذا كذا، هذا يصدق شلون يعلم الغيب شلون كذا، فيصدق ان هذا ساحر وان عنده جن والجن يساعدونه وان بامكانه انه يحل مشكلتي وكذا، وينصبون على الضحيه وكل واحد ياخذ نصيبه، وكثير زباين اصلا جابهم. لكن هالمره الضحيه اللي بيسحرونها طبعا كلها كذب وكلها خرابيط، لكن الضحية الآن كانت هي امرأة بنت يعني حامل، وبنت ما تحمل هالمواد اللي شاربها، يمكن مروا على الضحايا ثانية شربوا وصار فيهم يعني بعض التقلبات في المعدة وعدت، لكن هالبنت هذه كان وضعها غير، صارت لها المصيبة، طاح الجنين، سووا لها قيصرية، شقوا بطنها والبنت دخلت في غيبوبة، ولقوا نقص عندها دم وطلع فصيلة دمها فصيلة نادرة، ويلا لقوا لها متبرع، البنت أصلا كانت بتروح من دينهم. المهم عندهم المتهمين الآن بهاء وصديقة والشيخ أبو فهمي الله لي وفكه، والبنت في غيبوبة بعد 4 أسابيع وشوي وتصحى البنت، ودرت ان افقدت الحمل وان بطنها مشقوق، شاقين بطنها من اولها لاخره عملية، وتشوهت البنت وانهارت وتبكي، وبعد ما عرفت ان زوجها الجحش بهاء هو اللي شربها، وفعلا تذكرت ومشربها اعشاب، لكن الاعشاب هذه مخلوطة في مواد خطيرة، وكان الهدف ان يبيها تحبه. هي لما سمعت هذا قالت لا لا، انا اصلا تزوجت واحد مهووس مجنون فيه مرض نفسي والظهر ما بين الا الحين يعني. قالت والله ما تنازل، وراحت القضية للمحكمة، احكموا على ابو فهمي في البداية بالاعدام لان قتل جنين مكتمل النمو، وشروع بقتل ارام، والدجل والسحر والنصب والاحتيال، وعنده طلع ضحايا كثيرة، بعدين خفضوا للحكم إلى المؤبد، أما هذا اللي يجيب له الضحايا احكموا عليه بالسجن 10 سنوات، وبهاء تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات. هذا شروع بالقتل ما فيها روح وتعال. لما حكم بهاء وطلبت الطلاق قالت أنا شرطي إني أتنازل من بهاء إنه يطلقني، راحوا له في السجن أبوه وأمه، قالوا له يا بهاء خلاص صار اللي صار، وأنت تدمرت وفصلوك من عملك، وصار عندك يعني في سجلك الأمني الآن أنت من أصحاب السوابق، وزوجتك هذه لا يمكن أن ترجع لك في أي حال من الأحوال، البنت علشان طلعك من السجن والتنازل تبي الطلاق؟ قال مستحيل أطلقها، والله لو أقعد في السجن طول عمري ولا أطلقها. يا ابني يا حبيبي خلاص صار اللي صار طلق، قال أنا أصلا مجنون فيها والله ما أقدر أعيش، خلوني 7 سنوات ولما أطلع أنا أراضيها. قال يا حبيبي ما تبيك البنت، أنت الآن تسببت لها بأزمة نفسية وصحية، والبنت فقدت الجنين وعرفت أن أنت خبل ورايحك ساحر، وانفضحنا في العمارة كلها، خلاص يا ولدي خلاص عشان تطلع من السجن طلقها. قال ما أنا مطلق. قال كيفك؟ خلاص. قامت البنت ورفعت قضية طلاق للضرر. لما وصلت القضية عند القاضي وشاف أن هذا مسممها وكذا، على طول حكم لها بالطلاق وطلقتها وهو موجود في السجن. بعد ما أخذت ورقة الطلاق أبوها قال إحنا خلاص إحنا ما إحنا قاعدين في هالعمارة هذه، يعني بعدين بيطلع بهاء ويرجع عند امه وابوه وخلاص. يعني ما نبي بكره تلاقي معاه ولا تحصل لك مشاكل. قاموا وطلعوا من المنطقه اللي هم ساكنين فيها الى منطقه ثانيه، وطلب من بنته انها تروح تنازل عن بهاء. خلاص كافي، اخذ له تقريبا 19 سجن تأدب فيها. فعلا تنازلت عنه وطلع من السجن، لكن طلع وهو خاسر كل شيء، وظيفته، حياته، سمعته، زوجته اللي يحبها اللي ميت فيها، خسر ابنه اللي في بطنها، يعني تدمر دمار شامل. والبنت راحت خلاص، تأزم نفسيا وتطور عندها المرض النفسي هذا، جنون الحب، وانه يحب أرام، وشون فقدها بالصورة الغبية، وشون تدمر، وصار كله قاعد في البيت وخلاص أصبح انطوائي، ولا يطلع ولا يتحرك ولا. أرام رجعت مرة ثانية لشغلها وعملها وعاشت حياتها الطبيعية، والتقت في واحد من زملائها اللي في العمل يشوفها دائما ويعرف طبعها، وهي كذلك تعرف طبعه. هذاك هم نفسها يعني يحب الآثار ويحب التنقيب ويحب يعني سوالف هذه. يعني هذاك فاتح أرام بمشاعره وقال أنا أحبك وأنا كذا. قالت له دخيلك الله يخليك، أنا ما أبي أتزوج، أنا خلاص يعني ما أبي أتزوج ولا أبي أي رجل في حياتي، أنا كافي اللي صار. قال لها أنا يعني بالعكس أنا وياك متوافقين وإحنا زملاء وبين احترام وكذا وتقدير، وأنا ما أبي منك شيء إلا أنك توافقين أني أكون شريك حياتك. المهم قالت له عطني فرصة. فعلا البنت من خوفها أن بعد هذا يطلع فيه بلا، جلست أشهر طويلة وهي تدرسها وتحاول تعرف أسلوبه، وين يقضي وقته طول اليوم، شنو يحب شنو ما يحب وكذا، إلى أن وافقت وتقدم لها وتزوجت، وصار عندها منه 4 أولاد وعايشة حياة سعيدة، ونست بهاء الأهبل. وبهاء ظل طول عمره انطوائي داخل البيت، ما ندري عاد شو صار فيه الحين بعد مرور هالسنوات، لكن هذه نهاية الهوس وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.